بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، واسع علينا فتوح العارفين. في المجلس السادس بعد 500 ومع الصفحة 39 بعد 100، وبين يدي البيت الثامن الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعدما ذكر ما يتعلق بصياغته تلك الأرجوزة التي ضمنها الإلهيات والنبويات والسمعيات، وتناول بها ما يتعلق بما يجب على المسلم والمسلمة أن يتعرف إليه من العقائد والتصورات. يقول: والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا للثواب طامعا. أول ما بدأ الشيخ بدأ ليعلمنا كيف نعمل الأعمال ثم نرجو الله تبارك وتعالى أن يقبلها، وهذا المنحى يرجع إلى مجموعة من الحقائق لعلها ربما إذا ما ذكرت تداخلت، ولكن تداخلها لا يمنع من انتفاع بها إن شاء الله تبارك وتعالى. نرجو ثوابك ونخشى عقابك، إن عقابك الجد بالكفار ملحق. هذا طرف من دعاء القنوت في الوتر، وتر الليلة: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، إلى أن يقول: نرجو ثوابك ونخشى عقابك. حيث أوترت صليت صلاة الوتر ودعوت الله تبارك وتعالى، ما يبقى إلا أن تأوي إلى الفراش، إلا إن كان هناك ما يستدعي السهر، والإسلام فيما يتعلق بالسهر قننه. السهر النافع هو ما كان في مدارسة علم أو في مسايرة أهل، وهذا مما شرعه الله عز وجل، أو مسامرة ضيف يؤنسه، إذ الضيافة مظهر من مظاهر المجتمع الإسلامي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أما أن يسهر في ما لا يجر له نفعا أو لا يدفع عنه ضرا فهذا فظيع. كيف إذا كان سهره مما يجلب له ضرا ويمنع عنه نفعا؟ ولذلك ليل المسلم ليل متميز. وأنت إذا قرأت ذكر الليل في القرآن الكريم وحده دون الأحاديث لوجدت أن على الأمة من حيث الأفراد من حيث الأسر أن تراجع مواقفها فيما يتعلق بما دخل في بيوتها أو في أمر ليلها، ذلك أن هناك سهرات وأن هناك مواكب وأن هناك دعوات وأن هناك غفلات. لكن ليل المسلم ليل فيه يكون مسلم إما حاضرا مع الله تبارك وتعالى راكعا ساجدا ذاكرا ثانيا للقرآن يقرأ في كتب من الكتب النافعة، وإما أن يكون نائما يتقوى بنومه على قيام الليل كما يتقوى أحدنا بطعامه على طاعة الله تبارك وتعالى. يكفي أن نذكر هنا ما أثنى الله به على عباده المقربين، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فيقول: الحمد لله أنا ما أنام إلا بعد الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. لكن أنا ما كملت الآية، لو كملت الآية لعرفت أن تجافي الذي أنت عليه ليس تجافي الذي أثنى الله عليه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولعل قول الله عز وجل مما رزقناهم ينفقون يلتقي مع نهار المسلم، ذلك أنه بالليل جالس الحق سبحانه وتعالى تراهم ركع السجدة يستغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ومما رزقناهم ينفقون. كل الشروبات التي يمكن أن تتأتى حيث أقبل على الله فأقبل الله عز وجل عليه، هذا يشارك في صياغة سلوكه. ومن هنا لو كان تاجرا لكان ناصحا أمينا، ولو كان موظفا لكان مخلصا في أداء وظيفته، ولو كان كل يؤدي عمله بناء على أن الشريعة جاءت تقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فكيف إذا ما قرأت أنت بعض صفات عباد الرحمن حيث أثنى الله عز وجل عليهم من حيث نهارهم، وأثنى عليهم من حيث مبيتهم من حيث ليلهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هؤلاء أخبر الله عز وجل عنهم أن لليلهم طعوم وليس طعما واحدا. ففيما يتعلق بالوتر، هو أوتر ليقبل بقلبه على الله عز وجل، والذي أقبل بقلبه على الله ما امتلأ به هذا القلب. بما امتلأ القلب؟ بالرجاء والخوف، نرجو ثوابك ونخشى عقابك. الخشية سببها العلم، والرجاء الوقوف على عطاءات الله تبارك وتعالى، حيث تتعرف إلى سعة عطاءات الله عز وجل ترجوه بل لا ترجو سواه، وحيث تتعرف إلى جلال الله تبارك وتعالى تخشاه ولا تخشى أحدا سواه. ومن هنا جاء قول الله عز وجل في خاتمة سورة الرحمن. سورة الرحمن بدأت باسم الرحمن، وهذا من مظاهر الجمال، وبالجمال ندخل على الجلال. وإن كانت هذه العبارات ربما تحتاج إلى وقفة، ولو كانت وقفة قصيرة لا ضير منها إن شاء الله عز وجل. حينما تسمع قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، ينشرح الصدر، بل مسام الصدر، بل الخلايا كلها تنشرح لعطاءات الله تبارك وتعالى. ومن هنا يتحرك الرجاء بعدما سقي بقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قضية القنوط من رحمة الله أو اليأس من رحمة الله مع الرجاء في الله تبارك وتعالى. وطبعا هنا ينبغي أن يركز على أن الرجاء يقترن بالعمل، فمن رجع دون أن يعمل يكون طامعا ويعيش في الأماني أو في الأحلام. لذلك جاءت شريعة الله عز وجل تربط بين الرجاء وبين العمل. لكن إذا رجعنا إلى قضية الجمال، طلب منا أن ندخل على الجلال من الجمال. اسمان من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله عز وجل ترجع إلى الجلال والجمال أيضا. قلنا الجبار المنتقم هذا من الجلاليات، وقلنا إن الغفور الرحيم الودود من الجماليات. ولذلك حينما تقرأ سورة الفاتحة تجد نفسك أمام الرحمن الرحيم مباشرة، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين الأصل أن تستحضر المعلومات التي عندك فيما يتعلق بيوم الدين. يوم الدين كلمة مجملة، لكن كل المخاطر فيها وكل النجاحات فيها. الرجاء حيث تعلق بالله جل جلاله أن يقبل من العمل ويثيبنا عليه، هناك ستحصل. وفي المقابل من طرد من رحمة الله عز وجل هناك سوف يقف على معنى الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. مر معنى أن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها هذا له علاقة بمالك يوم الدين. كانت تبكي فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عائشة؟ قال ذكرت الآخرة، مالك يوم الدين. لكن قلنا خصص وطئة مالك يوم الدين على القلب أنك قلت الرحمن الرحيم، فأنت ستجده رحمانا رحيما سبحانه وتعالى، بخلاف ما لو دخلت مباشرة على الجلاليات. ما يبكيك يا عائشة؟ قال ذكرت الآخرة. فهل يذكر الأهل أهليهم يوم القيامة؟ فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. وإذاك يقول عارفون بالله عز وجل القلب السليم هو ما عمر بالحقائق. القلب السليم ينبغي أن تكون في خشية لله، والقلب السليم ينبغي أن يكون في رجاء بالله. القلب السليم فيه حب لله وفيه المعاني الأخرى التي ثمرت هي التي ثمرت المعرفة بالله عز وجل. التوحيد الحقيقي يفضي إلى التوكل الحقيقي. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، ما قال اتخذه إلا بعدما بين لك أنه رب المشرق والمغرب. من توكل غير الله تبارك وتعالى؟ ولذلك حيث يعمر القلب بالحقائق، وهذه تحتاج إلى أمرين اثنين، الأمر الأول العلم والثاني الممارسة. العلم إذا لم يمارس أي لم يوظف أي لم يستحضر وتستحضر جزئياته يبقى عبارة عن درس نصف ساعة، ثم بعد ذلك يأتي ربع مسلسل فيمحو 100 درس وليس درسا واحدا، منظر من مناظر كفي بأن يشرب الكثير من هذه. لكن ومع ذلك ينبغي أن يراعى ما في القلب بعد أن يستقر فيه بالسقيا والتأصيل والإسناد والمدد والإمداد. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام من الحقائق التي يغفل عنها الكثيرون، وقال العلماء إذا خلى القلب منها كان خربا، ربما كان عامرا بأمور الدنيا وحقائق الدنيا، وهذا شيء طيب بالنسبة له ليعمر دنياه. لكن من قال بأن هذا المخلوق قد وجد من أجل أن يعمر دنياه على حساب خراب أخرى، مع أنه راحل مما يعمر ومضي إلى ما ترك خرابا؟ قال أحد الملوك لأبي حازم: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. مثل أنا أعيش في شقة من غرفتين، وإذا بهم يطرقون الباب ويقولون هذه المفاتيح قصر من أروع القصور، أنتقل ولا ما أنتقل؟ أنتقل. لكن لو عكست الآن الذين يعيشون في القصور ثم إذا بهم يهربون كالفئران، هؤلاء إنما ألمهم النفسي أكبر بكثير بكثير مما يظن الكثيرون. الوحدة وحشة وقاسية. إذن عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، أين القضية الحقيقية هنا؟ قال: في أنك منتقل لا محالة، وإن كنت شابا. أما ينبغي على الشباب أن يأخذ فسحة من الأمل والرجاء والنظر العريض إلى المستقبل العريض. يصح من قال لك بأنه ما ينبغي، ولكن حذاري أن تغفل عن أن الآجال محدودة، والذي يعلمه هو الله عز وجل. وقد علمنا الله تبارك وتعالى أن لكل أجل كتاب، ما ندري متى ينتهي الأجل، يمكن أن يرحل ابن 30 40 50، بل يمكن أن تسقطه أمه بعد نفخ الروح مباشرة، لا يرى ولا يسمع، يمكن أن يكون ذلك كذلك. ما الحقيقة هنا التي ينبغي أن تستحضر؟ قلنا: علم الله فيك الأزلي. من المتفق عليه أن الله عز وجل قد علم أهل الجنة من أهل النار، وهذا من الأزل. أنا حينما استحضر هذه الحقيقة، الأصل ما ينبغي أن أغتر بما يصدر مني الآن، ما ينبغي حقيقة. لماذا؟ لأني ما أعلم ما علم الله فيا. لا تنسى هنا استحضار إبليس، لا من أجل أن يوسوس، فقد أتعبنا وسوسة، من أجل أن ندرس. إبليس كان يعبد الله تبارك وتعالى وعبده طويلا، جاء إلى الاختبار فسقط. قال أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه، فسقط. صرد إلى الآن، إلى الآن وإلى يوم القيامة. إذا لا تغتر بالعبادة وإنما اشهد فضل الله عز وجل عليك فيما أقامك فيه. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. ومع ذلك نيات القلب ينفصح إذا ما استحضر، كما استحضر مالك بن دينار هذه الحقيقة. فإذا به من الليل يمسك بلحيته ويتململ على أعتاب الله عز وجل، يقول إلهي يا كريم يا جواد مالك، أعرفت أنه من أهل الجنة أم من أهل النار؟ ما يعلم مالك. وفعلا ولذلك السابقة واللاحقة أمران خطيران. ما اللاحقة؟ قال الخاتمة أنا ما أدري بما يختم لي. ألا ترى بأن هناك من مات على المعصية، على المعصية مات قبل أن يفيق من معصيته، قبل أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى. إذن القلب يعمر بالحقائق. أن تخشى من الله عز وجل أمر طيب وضروري جدا، وهذا ثمرة معرفة بالله تبارك وتعالى. وأن ترجو الله عز وجل أمر طيب، وقد دعت إليه شريعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا طلب منا التوازن كما سنبين بفقرات محددة. التوازن ما ينبغي أن يزداد رجاؤه حتى يلغي خوفه، وما ينبغي أن يزداد خوفه حتى يجمد رجاءه. فالرجاء له مكانه الدافع، والخوف له مكانه الرافع أو المانع. ينبغي أن أحتاج إلى الأمرين، والأمران والحمد لله تبارك وتعالى أصلهما في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الذين. الذي في الكتاب والذي في السنة كلاهما يرجع إلى معرفتنا بالله جل جلاله. السيدة عائشة لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، مهما كانت لك تعلقات هذه تنقطع كلها في هذه المواطن كأينما كانت هذه التعلقات. الأب مع ابنه، والابن مع أبيه، الأخ مع أخيه، الزوج مع زوجته، كل ما شئت مهما كانت العلاقة بين هذه. أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحد النكرة أحدا. وعندنا نحن في اللغة إذا جاءت النكرة في سياق النفي دلت على الشمول، فلا يذكر أحد أحدا. بل هناك أخبار تقول بأن عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة مع عصمته ومع كونه من أولي العزم من الرسل يقول لا أسألك مريم وإنما أسألك نفسي. هذا الجلال بأكمل صوره يرينا الله عز وجل إياها عبر النصوص التي بلغنا إياها. ما هذه الثلاثة؟ أنا ينبغي أن أفحص هذه الثلاثة. لماذا؟ قال لأن ترسيم النتائج في كل موطن من هذه المواطن التي لا بد من أن أمر بها ثلاثة، ليس موطنا واحدا وانتهى الموضوع، وإنما ثلاث مواطن مجتمعة وعلى كل مكلف أيضا. من هذه الدنيا يمكن أن تتعرف إلى بصير، وإن كان الجلال هنا ربما أغفلك عن كل ما أعددت، وهذا لا يستبعد. الأول قال على الصراط حتى يعلم أيجوز أن يسقط. إذا وضعت قدمي على الصراط هنا الخوف، والله ما أذكر إلى نفسي. والناس على الصراط مختلفون باختلاف أعمالهم في هذه الدنيا بمقدار التزامه بالصراط الدنيوي وهو شرع الله عز وجل، يكون هناك ثبات قدمه على الصراط الذي ينصبه الله عز وجل على متن جهنم. والفرق بين الصراطين أن الصراط الذي نعيش فيه اليوم إنما هو العقائد والعبادات والأخلاق والقيم والحلال والحرام، الجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بأمور هذه الأمة، كل هذه داخل في الصراط. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا داخل في الصراط الذي نصبه الله عز وجل لنا في هذه الدنيا. بمقدار سرعتك في هذه الدنيا عبر الصراط الذي هو تطبيق شرع الله تبارك وتعالى يكون هناك ثبات قدمك على الصراط. على الصراط حتى يعلم أيجوز أم يسقط. هل هناك من يسقط؟ نعم، الزالون والزالات من الكثرة بمكان. ذلك أنه إذا ما أنت نظرت إلى الواقع الذي تعيشه الأمم والشعوب، كثيرون قد بعدوا عن الله جل جلاله وقطعوا صلتهم لله تبارك وتعالى، وهؤلاء أشوى من أولئك الذين انقطعوا عن الله وأخذوا يحاربون من توجه إلى الله تبارك وتعالى. هذا أشر، ولذلك بعضهم يسقط من أول قدم يضعها على الصراط هناك. الموقف الثاني قال عند الميزان. لماذا؟ قال حتى يعلم أيخف الميزان أم يثقل. فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. قلنا تثبيت القدم على الصراط بتثبيت الله تبارك وتعالى، ثبت قدمنا على الصراط، هذا دعاء. ما الذي ينبغي أن ينطلق منه هذا الدعاء؟ ما القاعدة؟ الدعاء قاعدة الدعاء هنا أن تكون ملتزما بشرع الله عز وجل. أيصح أن يقول ثبت قدمي على الصراط وهو يحارب صراط الله عز وجل في هذه الدنيا، وهو يسعى من أجل فصل الأمة عن الصراط ربها تبارك وتعالى؟ هذا غير وارد. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم، يعني الشرع الذي به نسعد في الدنيا وفي الآخرة. أما الميزان، أنت من الآن قبل أن تتكلم وقبل أن تكتب وقبل أن تعطي وقبل أن تمنع وقبل أن تقف، انظر هل موقفك، هل كلامك، هل كتابتك، هل عطاؤك في كفة الحسنات ولا في كفة السيئات؟ أعطاك الله عز وجل طاقة، هذه الطاقة سواء كانت مالية أو كلامية أو كل ما شئت أنت، كل الطاقات ينبغي أن توظف لحسابك أنت، ضع في حسابك في الرصيد، انظر إلى كفة الحسنات وضع فيها. وإذا وجدت أنه لا في الحسنات ولا في السيئات، أحدهم سأله قال له يا شيخ فلان ما الحكم الفلاني، فما أراد أن يجيبه إلا عبر نفسه، فقال له انظر هل تضعه إذا فعلته في كفة الحسنات أو في كفة السيئات. طبعا السؤال كان في كفة السيئات، قال له في كفة السيئات، قال له إذن هذا هو الجواب، لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو الثواب، كله مكتوب. وإما وإما. والثالثة، الموطن الثالث هو تطاير الصحف، وجه الأعمال من أجل أن تقدر. تطاير الصحف من أجل أن يبين الله عز وجل لك بهذه الصحيفة التي تؤتاها باليمين أو يؤتاها بالشمال ما سطره الملائكة عليك، وهم أمناء كرام من أروع ما يكون من الكتابة والإحصاء، ما يرسب من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل قضية تطاير الصحف لي علاقة بها الآن؟ أنت أيضا انظر في أي صحيفة تكتب، إما أن تعمل ملك الحسنات أو يعمل ملك السيئات. هذا إذا رجعنا مباشرة إلى ما كنا فيه، نقول قضية الرجاء قضية غزة، ومن الأمور التي قالها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، قالوا الرجاء والخوف. الرجاء النافع هو ما اقترن به العمل. الأمر الثاني، الرجاء يقود إلى الطريق ويحرك في القلب بمطالعة كرم الله تبارك وتعالى كل الدوافع الخيرة التي تجعل الإنسان على الصراط الذي أكرمنا الله عز وجل به، وهو قضية شرع الله تبارك وتعالى. إذا ما قرأت قول الله عز وجل وأنا أغفر الذنوب جميعا، هذه السقيا تسقي بها شجرة الرجاء في قلبك. الرجاء من أعمال القلوب، وبالاتفاق عندنا أعمال جوارح وأعمال قلوب. أصلا أعمال الجوارح ترجع إلى أعمال القلوب، لو أنه عمل بجوارحه وقد خلى قلبه عن نية صالحة، لو أنه عمل بجوارحه عملا مما يتقرب إلى الله عز وجل مع أن القلب ما التفت إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو الرياء بعينه. هل عمل الجوارح قيمة دون عمل القلب؟ قال ليس له قيمة. ومن هنا قال حيث إن الرجاء من أعمال القلوب، والرجاء يورث حسن الظن بالله تبارك وتعالى. من هذه الحيثيات ينبغي إذا أحسنت الظن بالله عز وجل أن يقودك حسن الظن بالله تبارك وتعالى إلى العمل. الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة، ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بلا توبة. يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي. يرصد مجموعة من الناس، نموذج من الناس، وهذا يمكن أن يتأتى من ذلك الذي استغرقته المعاصي والمخالفات، فإذا به يقول: يا أخي أنت ما عرفت الله. هو نفسه عرف الله. ما الذي عرفته من الله عز وجل؟ قال: عرف أن الله يغفر الذنوب جميعا، أن الله غفور رحيم. رائع، صح، معرفته صحيحة، لكنها ليست بكاملة. ذلك أن المعرفة الصحيحة الكاملة هي التي جاءنا بها كتاب الله تبارك وتعالى، شديد العقاب، غافر الذنب، وقابل التوبة، كلاهما ينبغي أن تستحضره. فلذلك يقول: هناك أناس، هؤلاء الأناس ما عملوا لآخرتهم ذرة، ومع ذلك امتلأ صدورهم كما يدعون بأمان المغفرة، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله عز وجل. بما يحكم عليهم الحسن البصري، والحسن البصري من أرباب القلوب، من علماء هذه الأمة، بل من نجوم هذه الأمة. يقول: كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ثم هناك من قال بأنه ما ينبغي أن يوظف حسن الظن لاستحلال المحارم. متى يوظف حسن الظن لاستحلال المحارم؟ قال: حينما يكون هذا الذي حسن ظنه فدفعه لاستحلال المحارم جاهلا بالله تبارك وتعالى. ذلك أن الله عز وجل دعانا إلى التقوى، ولذلك: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أنت الذي تصوغ السلوك الذي يفضي بك إلى النعيم، أم الله تبارك وتعالى رسم لنا حدود السلوك الذي يفضي بنا إلى النعيم؟ أما قال ربنا تبارك وتعالى: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، طغى وآثر، فإن الجحيم هي المأوى. فهو طاغي ويحسن الظن، هو يؤثر الدنيا، لا يفكر إلا في الدنيا ذاتها، كل تصرفاته دنيوية، ولا يرتضي أن يؤمن الدنيا كما يهوى، وإنما يريد أن يؤمن لكل ذريته الدنيا كما يهوى هو. دنيا مستغرقة ومستغرقة بكل ما يبعد عن الله تبارك وتعالى. قال علماء: حسن التلقي لمعنى الرجاء هو الذي يجعل من أحسن تلقيه أن يجعله في مواضعه. فمن هنا أحتاج أحيانا للرجاء استحضارا قويا، ذلك أن القدم قد زلت لي في موقف من المواقف. أيقتلني الآن الذنب إذ يفضي لي إلى اليأس من رحمة الله عز وجل؟ أقول: لا، ما بيغفر لي الله عز وجل، خلص، ضاعت في المغفرة، انتهى أمري، أنا من أهل النار بيقين. قال: هذا لا يجوز، لا يسوغ حقيقة. لكن متى نقول هذا؟ لا نقوله قبل الفعل، لا نقول لو افعل ما تشاء فإن الله يقبلك بعد أن تفعل وتتوب إلى الله عز وجل. ومن يضمن له أن يعطى فسحة من الأجل بعدما غرق في الذنب، أن يفطن حتى مجرد فطنه إلى أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب. فيما يتعلق بأكبر الذنوب، اليأس من روح الله تبارك وتعالى أكبر الذنوب. ولذلك نص العلماء على أن من وقف في عرفات واستمنح الله تبارك وتعالى عطاءاته، من الخطورة في المكان أن يبقى قلبه مدام قد وقف هناك وتاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل وحرر المقصد وأتى بالحج كما رسم شريعة الله عز وجل. من هنا ما ينبغي أن يفيض إلا وهو يرى أن الله قد غفر له. لا مانع من هذا على الإطلاق. طيب، ربما كان الخوف أغلى من الرجاء، أو الرجاء أغلى من الخوف. قال ينبغي أن يتساويا في الحال العادي، وينبغي أن يغلب الرجاء الخوف حينما تزل القدم، كي لا يفضي به ذل القدم إلى اليأس، واليأس كنا من الكبائر. وفي المقابل ربما كان في فورانه، إذا كان خاصة حال الشباب هكذا قالوا، ولا يعني هذا أنه حال الشيخوخة أيضا يمكن أن ينهى عن هذا المعنى. قال في حال الشباب ينبغي أن يغلب الخوف أو الخشية من الله عز وجل على الرجاء. لماذا؟ قال لأنه لا يلجم الهوى والشهوات الحرام مثل لجام الخوف من الله تبارك وتعالى، خاصة إذا استحضر أنه هو في إثمه لا سمح الله، إنما توفاه الله تبارك وتعالى. الحديث التي وردت نورد بعضها، ثم إن شاء الله تبارك وتعالى ننتقل في المجلس القادم إلى مسألة أيضا من المسائل المهمة التي طرحها الشيخ فيما قال والله أرجو. ثم قال هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو ذر رضي الله عنه فيما يرويه عن ربه عز وجل، قلنا فيما يرويه عن ربه يعني من الأحاديث القدسية، قلنا الحديث القدسي في أقرب تعريفه لفظ ومعنى من الله عز وجل، دور النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى ثم يبلغ الأمة، وقد تلقى السلام وبلغ الأمة، ما كتم صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا، ما كتم أمر من الأمور التي أمره الله عز وجل بتبليغها للأمة. لكن ومع كونه لفظا ومعنى من الله، قال ما جعله الله عز وجل محل تحد كما تحدى بالقرآن، إذ القرآن كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، إذ لا علاقة للرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن سوى علاقة المتلقي، تلقى القرآن عن جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم فيه، والنص مشرق أيما إشراق، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. العلماء قالوا ثم إن علينا بيانه يعني ما يأتي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بتبيان ما أنزل الله عز وجل للناس. يقول فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال يا ابن آدم، لاحظ الإطار العام، التصور الذي يتعلق بالله تبارك وتعالى عند هذه الأمة أن الله رب العالمين. هناك عند غيرهم من أهل الكتاب كاليهود مثلا، الله تبارك وتعالى هو إله بني إسرائيل، هو إله خاص بهم وليس إلها للعالمين، وهذا أدى إلى لون من ألوان الشموخ الفارغ، حيث ادعوا أنهم شعب الله المختار، وأنهم أحباب الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يعذبهم بذنوبهم. ورتب على هذا أن ذكروا، وهذه نصوص عندهم، قالوا إن الله عز وجل باعتباره إلههم وحدهم ما خلق هذا الخلق، كل من ليس بيهودي ما خلق هذا الخلق، يعني الأمميين ما خلق هذا الخلق على هذه الصور الآدمية إلا من أجل أن يتمكن اليهود أن يستخدموه، وإلا كان بالإمكان أن يخلقوا حميرا، جحاشا، طيورا، بقرا، كل ما شئت فيه. معنى نحمد الله تبارك وتعالى من هذه الحيثية على أنه ما مسخنا، مع أنهم هم الذين مسخوا، كونوا قردة خاسئين أو بعض هؤلاء. إذن إذا ما رجعنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يا ابن آدم، خلق الله عز وجل آدم وخلق ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، إنك الروعة هنا أن الحديث لم يتناول في خطابه المجموع، يعني توجه الله عز وجل بهذا الحديث الرائع إلى كل واحد من خلقه، قال له إنك وإنكم إنكم على المجموع. وعلى المجموع حينما يكون خطاب للمجموع غالبا ما يشف الذهن، أنا أكلمك أنت أنت إنك أنت وأنت وأنت وأنت، وهذا لون من ألوان التربية على فكرة. يعني حينما يخطب الخطيب ويقول يا معشر المسلمين ينبغي أن تؤدوا صلاة الصبح بجماعة، من الذي يمنعكم سوى السهر الفارغ؟ حينما نقول ذلك كل الموجودين تقريبا كل واحد ممن لا يؤدي صلاة الصبح بجماعة يقول هذا الكلام للمسلمين طبعا للمجموع، أما أنا الحمد لله لا أدخل في الخطاب. قال إنك ما دعوتني ورجوتني، أمراني مهمان جدا، وما هذه مصدرية، إنك مدة دعائك ومدة رجائك بمقدار ما تدعو. هل حدد زمنا للدعاء؟ لا، راح في ساعة مفتوحة. صحيح هناك مواطن الدعاء أقرب الإجابة من غيرها، هناك مواطن، لكن كل مواطن، والله لو كنت في شعب الجبال في قمم الجبال في بطون الوادي بل في بطن الحوت ودعوت الله عز وجل لأجابك الله تبارك وتعالى، إنك ما دعوتني مفتوحة آفاق من أروع ما تقول آفاق، ورجوتني أيضا. ما الذي طلبه الله مني؟ أن أدعوه. وما الذي طلبه مني؟ أن أرجوه. ادعو وقلبك مفعم بالرجاء أن الله يسمعك وأن الله قادر على أن يجيبك. إنك ما دعوتني ورجوتني فإني سأغفر لك على ما كان منك. النص عجيب حقيقة، ومظاهر العجب فيه أنه ما قال لو أنه كذب مثلا أو لو أنه سرق أو لو أنه، وإنما قال على ما كان منك مفتوحة، لكن بشرط الترجيع. ثم هنا حينما رجعت ثبت، وحينما ثبت ينبغي أن تحقق شروط التوبة. شروط التوبة فيما بينك وبين الله مثل ما قال الله عز وجل سأغفر، يغفر الله عز وجل. لكن إذا كان فيما بينك وبين الناس، سرق أموال الناس وراح بدي اعتمر بصوم بيش عتيقة من أجل أن يكفر عن خطايا، أي خطايا؟ تعال تعال تعال، أول تحتاج إلى 100,000 غسلة لأنه مشح ترى كلمة صحيحة يعني عربية، ريحة منتنة. شو بدك تتوب انت؟ تعال الأول صفي حساباتك. وأسهل ما يكون في عنق الإنسان، حتى أن الشريعة قالت إذا ما خرج من هذه الدنيا وليس في عنقه هذا الإثم يعني مرجوح، أما متى ما ارتكب هذا الإثم ما هو الدم أن يقتل الناس. لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل المسلم لزجهم الله عز وجل جميعا في النار ولا يبالي، لأنه المسلم كريم على الله تبارك وتعالى. أن يقول والله أنا ما قتلت إلا 500 فقط، يعني الإحصاءات بس 500، كيف تقولون 1000 أنتم؟ كأنه 500 ذبابين. الدم المهم هو ورد في الأحاديث أن أول ما يقضى فيه الدماء يوم القيامة، الدماء صور إنسان. العلاقات كيف تكون؟ هؤلاء الذين يتسلطون على الناس يقتلون الناس بلا حساب، زق الأرواح بلا حساب، هذا ما يخاف من الله عز وجل، ما يخاف من الله تبارك، ما يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، يظن بأنه لا تصوره المصوران. ما دام في استرداد ما في مشكلة عنده، ما في مشكلة. يا مستردد أنت ينبغي أن تكون واعيا، إن لم تعي أهلكت نفسك. هي حقائق حقائق، وما يضر الحقائق الجهل بها، بل الجهل بالحقائق يضر الجاهل ولا يضر الحقيقة من حيث هي حقيقة. يقول فإني سأغفر لك على ما كان منك ولو لقيتني. لاحظ الشرح الرائع في الحديث القدسي، النص الأول واضح كما على ما كان منك، لكن أعطاك صورة حسية. أنا لو ملأت المسجد الآن حسنات، معنى ذلك أن الوعاء المسجدي امتلأ بالحسنات، فلو ملأ المسجد سيئات إذا معناها المكان ملئ بالسيئات. لكن ما رأيك لو أنه ملأ الأرض كلها سيئات؟ ليبين أن الله تبارك وتعالى كريم وجواد ورؤوف ورحيم، وهذا من مظاهر الجماليات التي ذكرناها في البداية. هذا من الجماليات. ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا، هذا خارب الدنيا مع كل نفس معصية، لأنه مل الأرض خطايا، لقيتك بقرابها مغفرة. ولو أن تعمل من الخطايا ما تبلغ أعناق السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. المهم أن لا يكون لأحد من خلق الله في عنقك غلامة، هذه ترى ما تغفر، وإنما يوكل أمرها إلى صاحب الظلامة. أنا ما بصح أكل أموال الناس أو أعتدي على أعراض الناس أو كل ما شئت من هذه المعاني والمخالفات والخروج عن الصراط الذي أكرمنا الله عز وجل به، ثم بعد ذلك تب إلى الله تبارك وتعالى. ينبغي أن أتحلل من كل مظلمة من المظالم. والحديث الذي ذكرناه كثيرا، حديث قدسي، وعزتي وجلالي لا يغادر اليوم ظلم ظالم ولو بلطمة كف، ولا أسألن الحجر لما زجب الحجر والعود لما خرش العود، ولا أقتصن من القرناء للجماء. حتى مع أنه الغنم غير مكلفة، لكن العجل مر معنا معنى قوله تعالى لا ظلم اليوم، كنا لا نافي للجنس، لا ظلم اليوم إذا ملئت الأرض ظلما بالظالمين، لا يعني هذا أنهم قد نجوا، لأن الرحيل إلى الله تبارك وتعالى لا محالة. وأخيرا صالح بن عبد الكريم نختم به، قال إن الرجاء والخوف في القلب لهما نوران. نحن نعلم بأنه الذي يسير في الظلام يتعثر، ولو استقام أمره بين حين والآخر لا بد من أن يجرح، لا بد من أن تشوكه شوك، لا بد من أن يرتطم بجدار أو بعارض أم عارض، لكن إذا مشى في النور فإنه يبصر مواقع خطاه. فيقولون الرجاء والخوف نوران في القلب. الرجاء نور يمنعني من أن أيأس من رحمة الله عز وجل، نور يحملني على أن أنشط في طاعة الله تبارك وتعالى، لا يخرج الشهوة من القلب، لا يخرج الشهوة، الشهوة الحرام طبعا، حينما تذكر الشهوة من باب التنفير منها يصب بها الشهوة الحرام، أما الشهوة الحلال قد أباحها الله تبارك وتعالى لنا، فبنيتي ولو أتى شهوته الحلال لتقرب بذلك إلى الله جل جلاله. وقلنا المثال حتى ما تجعل في امرأتك. لا يخرج الشهوة من القلب مثله شوق مقلق وخوف مزعج، شوق إلى الله، شوق إلى صحبة الصالحين، شوق جعل بلالا في سكرات الموت يقول واطرب واطرب غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة، شوق جعل واحد من أولئك الذين شاركوا في اليرموك تلك المعركة الفاصلة يأتي بعدما تحنط ولبس الكفن. شو الجيش هذا ما أروعه، والله مجموعة الآن كثيرة بأن تطهر قلوب المسلمين قبل أن تطهر قلوب من الخوف من الذعر من الرعب. قال له ألك حاجة يا أيها القائد، يخاطب أبا عبيدة بن الجراح، فظن لأول وهلة أبو عبيدة أن درجة حرارة مرتفعة قليلا، فتبين من لا ما عنده درجة حرارة وإنه مستعد، قل أنا مستعد الآن، هل لك من حاجة؟ قال له بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم السلام وقل له وجدنا ما وعدتنا حقا. فقال الله وشو شيء روح. قال غيره، لو افترضنا أنه غيره في القرن 21 ما دخل اليرموك ولا له علاقة باليرموك، بل له علاقة بأمور أخرى منافية معاكسة من الانبطاحيين، هذا خلي فوق هذه الأرض، خلي شرش يجذر شوف كيف بتزعوا الملائكة والنازعات غرقا غصبا عنه، ينبغي أن يخرج. هنا يقول فقيل طبعا لما قال الخوف والرجاء في القلب لهما نوران أو هما نوران، قيل له أيهما أشد ضياء؟ والله عجيب هؤلاء الذين يسألون هذه الأسئلة. أنا ما خطر ببالي أيهما أشد ضياء حقيقة، الرجاء والخوف. أنت ممكن تقول الآن رجاء ويعين لك معنى، ممكن يكون صحيح، ممكن تقول الخوف. أنا بالنسبة لي لأنه نفسي متردية فأنا أحتاج الخوف أكثر حقيقة، بمقدار اندفاع النفس في الدروب الشائكة يحتاج الأمر إلى لجام، وينبغي أن يكون لجاما قويا. مرة سألت أحد الأحباب، قلت له السيارة التي أقصى سرعة فيها 180 كيلو، هذه السيارة لها مكابح طبعا، طيب، والسيارة الأخرى التي سرعتها 400 كيلو لها مكابح، لها مكابح، ما رأيك أن نرسم مكابح السيارة التي سرعتها 180 على السيارة التي سرعتها 400؟ فهو تفكر، قلت له لا لا لا تطيل في التفكير. أتدري لو أن مكابح السيارة تنطلق 180 ركبناها على السبب 400 وأراد صاحبها سائقها أن يطير، إذا وقف في طرف دبي سينتهي بوقوفه عند الشارقة إن شاء الله تبارك. اندفاع بمقدار قوة الاندفاع يحتاج إلى قوة جذب، وأنت خبير بالطوائر هذه التي تطير فوق الجو وترجع، حينما ترجع مكبح ومكبح، حتى المظلات تنتشر من ورائها، مكبح الطائرة غير مكبح السيارة. فأنت إذا كان عندك نفس مقبل على الحياة إقبال شديد، كي لا ترديك، كي لا تقع، لا تخوف، قوي خوف من الله عز وجل، استحضر الجلاليات، استحضر أن النفس ربما كان هذا آخر نفسك. لماذا تطيل الأمل إطالة تجد فيه بحبوحة من أجل أن تفتح وتمرح؟ المهم أنه سئل أيهما أشد ضياء؟ قال الرجاء، قال الرجاء، هكذا يرى صح. فبلغ ذلك أبا سليمان، لاحظ لاحظ ما مضمون مذاكراتهم، ولك أنت أن ترجع إلى لهواتك الآن التي تفنن فيها أيما تفنن لترى المضامين. قال اشترك معنا في الدردشة، وخمس دراهم 10 دراهم. شو دردشة؟ يعني كلهم يرسل خمسة من النكات التي ينبغي أن تظهر فيها أسنانك، ويقول أنه فعلا بحاجة للضحك، نحن نقصنا الضحك فقط. مهم. قال فبلغ ذلك أبا سليمان، فقال أبو سليمان يا سبحان الله ما أعجب هذا الكلام. الخوف ما أعجب هذا الكلام، كأنما له عليه ملحظ. الخوف يتشعب منه التقوى، أنت حينما تخاف تتقي. أنا إذا قالوا لي الآن في حفرة، وهذه الحفرة مغطاة، في حفرة يقين ومغطاة، أمشي مثل مشي لو قيل إن الأرض مرصوصة وما في أحلى منها؟ حينما يقول في حفر ينبغي أن أتقي أنا، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، شمر وامشي. يقول الخوف، طبعا أنا رجح أبو سليمان الخوف لأنه ينشعب أو يتشعب منه التقوى والصوم والصلاة وأعمال البر، والرجاء لا يتشعب منه هذه الخصال، فكيف يكون أشد ضياء؟ لاحظ التعليم ما أروعه. فبلغ ذلك صالحا، رجعنا لصالح، جميل، هي على صفحات الجرائد. فقال صدق أبو سليمان، ولكن الرجاء، صدق صدق في المقال، يعني ما نقض كلامه، ولكن الرجاء رجع إلى كرمه فصار أشد ضياء، لأنه رجاء موصول بكرم الله، وكرم الله يفتح الآفاق أمام النفس، فإذا بها تقبل أروع إقبال على الكريم الذي لا ينقص خزائنه ولو أعطى كل ما يحتاجه الإنسان. ومر معنا الحديث هنا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه النخيل. ولما قال الحديث هذا القدسي أيضا سألني فأعطيت كل واحد مسألته. نحن لو اجتمع 1000 واحد وقالوا لنا مطالب نقول حددوها بالأول حتى أقول أعطي ولا ما أعطي. يعني 1000 لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا لماذا هذا؟ لماذا لا ينقص؟ فلأن الله عز وجل يخلق من العدم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما أنا فأخذ من جيبي، وجيبي كم فيها؟ أو من خزانتي، خزانتي كم فيها؟ أو من رصيدي، رصيدي كم فيه؟ ما وضعته فيه أخذ منه أو أخذه. أما الله عز وجل يخلق ما يشاء بلا عدد وبلا حدود ما شاء وكيف شاء ومتى شاء. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.